أدى الشفان والخمشور. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ ويدخل من يديه على الحاج رحمه الله تعالى باب صلاة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسجد الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن ثم ارفع حتى تنام راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة والنحوي البخاري وزاد ابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد بن حبان حتى تطمئن قائما. ومن أحمد تعقد صلتك حتى ترجع للغار. ومن سالم أبو داود في حديث رفاعة بن رافع: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسجد الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكلم الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان لا تقرأ فاقرأ وإلا فاحمد الله وتسلك وأنزل. وإلى أبي داود: ثم اقرأ من الكتاب وقل يا الله وابن الكتاب فيما شئت. قال تقوى عن أبي سمود الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منصبيه وإذا رفع أنزل يديه من خفتيه ثم أخذ رفع فإذا رفع العصر استوى حتى يعود كل مقام مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترح ولا تعرضهما واستقبل بأطراف أصابع اليدين كله وإذا جلس فوق الخفين جلس على يديه اليسرى وصل اليمنى وإذا جلس فوق الخفين الأخيرة قدم يده اليسرى وصل الأخرى فعل على مفعلته أخرجه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الصلاة قال: وجهت وجهي الذي خلق السماوات والأرض إلى قومه من المسلمين: اللهم أنت من لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره. رواه مسلم وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر في الصلاة سكت في الليل قبل أن يقع. وسألته فقال: اللهم بارك بيني وبين خطاياي وما لا أستطيع نفسي والمرض. اللهم نقني من خطاياي وما يلقى الثوب الأبيض والباس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج وخارج الشفقة الغريب. وعن عمر رضي الله عنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وأرضاك اسمك وتعالى ذكرك ولا إله إلا أنت. رواه مسلم في سند من قبل رواه الدارقطني وسنن الامر كوفا. ونحوه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ان الخمس خفيف كان يقول بعد التكبير: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفتح الصلاة بالتكبير والقراءة لله رب العالمين. وكان إذا رفع لم يحدث رأسه ولم يسجد، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه ليستجع لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين تحية، وكان يكتب رجله اليسرى ويكتب اليمنى، وكان الحكام ينهى عن ركلة الشيطان وينهى أن يختلف الرجل وعيد صلاة الصبر، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله عندك.

في أنواع الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبل الصلاة سكت هنيئا قبل أن يقرأ. سكت هنيئا يعني سكوتا يسيرا. فسألوه ماذا يفعل في هذا السكوت، بين له صلى الله عليه وسلم ما يقوله. نعم. فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وهذا نوع الرابع، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا نوع رابع من أنواع الاستفتاحات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال قال يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت ولا إله إلا أنت. رواه مسلم بسند منقطع رواه الدارقطني موصولا ومقطوعا. الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم ترى الليلة الآتية ما في درس لأن عندي سفر إن شاء الله. نعم. أما درس الجمعة فهو بحال إن شاء الله، ليلة واحدة فقط. نعم. ما حكم من أن يفعل الصلاة أم يأتي بركعة كاملة بعد السلام؟ إذا نسي ركنا في ركعة من ركعات الصلاة ولم يذكر إلا بعد ما سلم فإنه يقوم ويأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو، يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو. نعم. أما إذا ذكر أنه ترك ركنا وهو في الصلاة فإن الركعة التي بعد الركعة التي ترك الركن منها تقوم مقامها، تلغو الركعة التي تركه منها وتقوم التي تليها مقامها ويكمل صلاته على هذا المنوال ويسجد للسهو. نعم. ما حكم صلاة من يصلي وهو راجع إحدى رجليه على بطن الأخرى؟ أنا؟ وهو راجع إحدى رجليه على بطن الأخرى. كيف وضع إحدى رجليه على بطن؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبة الشيطان كما يأتي. قالوا والمراد بذلك الجلسة التي يجلس الإنسان على مقعدته ويرفع ركبتيه وفخذيه وساقيه، وهي إقعاء الكلب، على شكل إقعاء الكلب. نعم. هذه المنهي عنها. نعم. صلينا خلف رجل لا يجيد قراءة الفاتحة فكان يلتم فيها لكن يحيد المعنى فأن يعيد الصلاة. نعم. إذا صليتم خلف من يلحن لحنا يحيل المعنى وأنتم تحسنون الفاتحة يجب عليكم الإعادة. أما إذا كان لحنه لا يحيل المعنى الصلاة صحيحة. نعم. والذي يحيل المعنى مثل ما لو قرأ العالمين العالمين بالكسر اللام هذا يحيل المعنى، أو قال أنعمت عليهم بدل أنعمت عليهم هذا يحيل المعنى. أما لو قال الحمد لله رب العالمين نصب ربا، أو الحمد لله رفع الجلالة هذا لا يحيل المعنى، هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى ولا يغير المعنى وإنما يغير الإعراب فقط. نعم. ومن التحليل من رفع أحد القدمين وهو ساجد طوال سجوده فهذا يقول بذلك أحمد بركن أم بواجب من واجبات الصلاة؟ سمعتم أنه إذا رفع إحدى رجليه أو كلا رجليه لكل السجود ولم يضعهما على الأرض صلاته باطلة، كذلك لو رفع يديه يعني رفع كفيه عن الأرض ولم يضعهما أو رفع واحدة منهما فصلاته غير صحيحة لأنه لم يسجد السجود المطلوب. نعم. هل يجوز لمن لا يحفظ الفاتحه ان يقراها من المصحف وكذلك اذا لم يحفظ من القران الكريم فقد صلى له في خطه الخلق بجماعه من المصحف وصححه شيء منه فقال لي ان كل شيء يباع الا بدليل يحارب ذلك. الا بدليل يحارب ذلك. قراءه من المصحف جائزه. لا ولكن اذا كان لا يحتاج اليه فلا يقرأ بالمصحف، يقرأ عن ظهر قلب. أما إذا كان ما يحسن الفاتحة إلا من المصحف يقرأ عن قلب، يأخذ المصحف معه. نعم. فضيلة الشيخ، إذا رأيت جاهلا لم يعتدل بعد بعض من الركوع أو بعد بعض من السجود كان يؤمر بإعادة الصلاة للحاضرة. نعم. يؤمر بإعادة يعلم يبين له ويؤمر بإعادة الصلاة الحاضرة التي صلاها لأنه فرق ركنا من أركان الصلاة. نعم. بين السجدتين إشارة للمصبح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا نعرف هذا، نعرف أنه يشير لأصبعه بالتشهد، أما بين السجدتين فلا نعرف هذا. نعم. من نسي التشهد الأخير وسلم كيف يستدرك؟ نعم. من نسي التشهد الأخير وسلم كيف يستدرك؟ يعود إلى الجلوس ويأتي بالتشهد الأخير ويسجد للسهو. نعم. فضيلة الشيخ، هل ورد كلمة متعالجة في دعاء الاستفتاء؟ نعم. بكسر الجيم؟ لا، جد بفتح الجيم، والجد معناه العظمة، الجد هنا معناه العظمة. نعم. أما الجد بالكسر المراد به الغنى، المراد به الغنى والثروة. نعم. رؤية الشيخ، أحد المصلين يؤخر الصلاة بعد التشهد الأخير بعدما يسلم الإمام. نعم. أحد المصلين يؤخر السلام بعد التشهد الأخير بعد ما يسلم الإمام بعد نصف دقيقة أو أكثر، يعني لم يفعل ذلك، فسألته فقال أنا أفعل ذلك، أنا أفعل ذلك قاصدا لأنه ذلك من المدارك. المأموم متابع الإمام، إذا سلم الإمام يسلم معه، إلا إذا كان إنه ما كمل التشهد. إذا كان أنه ما كمل التشهد يكمله يسلم، أما إذا كان كمل التشهد إنه لا يتأخر عن الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان هناك زحام للسقوط فهل الأفضل التوقف أم الأفضل الاستمرار؟ إذا كان يشق على من بجانبه لا يتوقف، التوقف سنة، إذا ترتب عليه مضايقة لمن بجانبه فإنه يفترش ولا يتورط. نعم. فضيلة الشيخ، هل ورد في دعاء الاستفتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مكثرا وأصيلا؟ والله ما أعلم هذا، ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ، لو دخل رجل إلى الصلاة مع الإمام وهو مسبوق بركعتين مثلا، فإذا جلس الإمام التشهد الأخير فتورط فهو في حق المأمور الأول، فهل الأفضل أن يتوقف أو يفترش؟ لا يفترش، لأنه بالنسبة له التشهد الأول فيفترش. نعم. فضيلة الشيخ، هل من السنة رفع اليدين عندما يريد السجود؟ لا، لم يرد هذا، لم يرد أنه يرفع يديه عند السجود، وإنما هذا عند الركوع فقط. نعم. فضيلة الشيخ، نحن في المدرسة نصلي خلف الأقدام في الصف الثالث والرابع الاحتجاجي، وأغلبهم يكون مع على غير طهارة، فما حكم صلاتنا؟ وكذلك إننا نقيم أربع جماعات في المدرسة بعدم وجود مكان مناسب. لا بأس من تعداد الجماعات للحاجة إذا كان المكان لا يسع وتناوبون في المكان من أجل ضيق المكان لا بأس لحاجة. وأما الصف خلف الأطفال فلا بأس به ولا عليك منهم هم توضين وما توضأ صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم إن حصل أنه يقدم الكبار فهو أحسن تقديم الكبار ثم الأطفال، لكن إذا ما حصل وجيت الناس صافين والأطفال جدا صل الحمد لله ما في بأس. نعم ما مدى صحة قوم يقول الواجب مرة واحدة سبحان ربي العظيم مرة واحدة وسبحان ربي الأعلى مرة واحدة. أما الأذكار المستحبة فهذه لا أقول ما يلزم أن الإنسان يطول الركوع أو يطول السجود لما يأتي بها، إن جاء بها وطول الركوع والسجود فلا بأس، وإما طول واقتصر على قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى كفى هذا، ولا سيما الإمام ما يشق على المأمومين ويطول الركوع علشان يجيب 10 تسبيحات أو يطول السجود أو يطول الركوع والسجود من أجل الدعاء ويشق على المأمومين، فلا الإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم. أما إذا صلى لنفسه وصلى منفردا فليطول ما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا يجوز الانحناء للمخلوق عند السلام والتحية لا يجوز، وكذلك الانحناء للمدرب أو لغيره من الرؤساء لا يجوز الانحناء، هذا من فعل النصارى وكذلك لل